İman yaşayış yerindir. Bunun yaşayı dolayı dolayı değil. Thank you. فإذا الله Oh, كفاك يا عم. ان شاء الله من يا حاج محمد الله يكرمك الله يكرمك الله يتفعله بخير الله يبارك فيك عليك واهل القران يا مولانا حد حد ليس عليكم جناح. طلع النبي يا رب يا رب نعم Oh, my God.